أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ما قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم ولو شاء الله لأعنتكم إن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلكم يتذكرون ويبين آياته لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى